نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله ومراقبته ومخافته، فقد اوصانا في كتابه الكريم قائلا: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اصبروا ايها الاخوه، فما صبركم الا بالله. اضطررت ان اقدم الخطبه 10 دقائق، وذلك يجوز لصلاه الجمعه، وان شاء الله نصلي الصلاه في وقتها، وذلك للحظ. ان حر اليوم يذكرنا بنار جهنم والعياذ بالله. يخبر الله تبارك وتعالى عن حال اهل النار، يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ظل يوجد فيها ظل، ولكن من يحموم من لهب، لا بارد ولا كريم. ونحن اليوم اشتد الحر قليلا والرطوبه تكاد القلوب ان تقف، فكيف حال الناس في يوم المحشر يقفون على قدم 50,000 سنة، الشمس على رؤوسهم مسافه كبيره، لا طعام لا شراب لا جنود. السعيد الذي يجد موقف قدم واحد يقف على رجل واحد، هذا السعيد. الجبارون والطغاه كهيئه الزرع على قدر النمل يخلقهم الله في هذا المشهد، تضعهم الناس بأقدامهم. والعرق يسقي الناس، انتم ترون العرق الان كيف ينبع يوم القيامه في المحشر، يغطي الناس الى اذانهم، ومنهم الى مناخيرهم 50,000 سنة، حتى يشتكون ويسألون الى الله: اللهم اجري الحساب وارزقنا من هذا الموقف وارزقنا. فاصبروا وصابروا، واسال الله ان يرفع عن هذه الامه ذلك البلاء. حديثنا اليوم تحت عنوان: اصناف الناس في القران. القران هذا الكتاب العجيب سمت الناس، ذكر انواع الناس، وكل واحد منا يعرض نفسه اولا ويرى هو من اي صنف، ثم نعرض معارفه اهله اولاده اقاربه زملاء اصدقاء، يعرضهم على هذه الاصناف، فاذا وجد من بينهم صالحا حمد الله واعانه على الصلاه، وان وجد غير ذلك دعا واعانه على الخير وبصره بامور الدين واستنقذه من النار باذن الله. النوع الاول، الصنف الاول، قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. هذا نوع يعبد الله سبحانه وتعالى على المصلحه، الله يرزقني اعبده، الله يعافيني في بدني اعبده، يرزقني اولاد اعبده، لكن اذا اصابته اي فتنه اي مرض اي بلاء اي بلاء صغير انقلب على وجهه وسد كافرا والعياذ بالله. النوع الثاني، هذا النوع عجيب وهو كثير في زمانه، تستمع اليه يتكلم عن الاسلام وعن الايمان، فاذا وجدت حاله لا يصلي ولا يصلي، ولا يزكي ولا يحج، ثم يقول انا مسلم اكثر منه. فقل اين اسلامك؟ يقول اسلامي في قلبي، انا ما اتي احد ولا ضليت احد، ولا اصلي ولا اصوم، انما لا اعالج الرياض. ويستشهد في هذا الحديث ظلما وزورا. الله يطلب هذا الايمان. يقول الله عن هذا الصنف: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يطلب الله هذا وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الصنف الثالث، هذا الانسان تجده 24 ساعة يدعو الله، ولكن لا يدعوه للآخرة، يدعوه للدنيا. اللهم اغفر لي، اللهم كفر أموالي، اللهم وفقني في تجارتي، لكنه لا يعرف الله أبدا في أي عبادة للآخرة. يعمر دنياه، يبني البيوت، يبني العمارات، يقيم الشركات والمؤسسات والأسهم والسندات، ويحرص الليل والنهار على جمع الأموال، ويخاف على الفلس والدينار، ولا يعمر آخرته ولو بكلمة من كلمات الذكر أو الصدقة. يقول الله تبارك وتعالى عنه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة أي شيء ولا أي خير. جده بالضبط رجل آخر مؤمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا من أعظم الدعاء الأسود، هذا الدعاء الذي يقال بين ركن اليمان والحجر الأسود، من أعظم أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صنف الظاهر، هذا الصنف عجيب، يتكلم بالإذاعات وفي الصحف والمجلات، ويفتح المكتبات ويبيع الكتب والجرائد، ولكنها كلها تهدم الدين والاخلاق. الصور الخليعه والكتب الوضيعه التي تحطم الدين والخلق، وتجد في هذا المكان يستفتح ويبث هذه السموم، وخاصه بين الشباب والشابات. يقول الله عنه: ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع في اللغة، لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. صنف خامس، هذا الصنف أكثر ما ينطبق على الرؤساء والزعماء والقادة في زماننا هذا، وكثير ما نشاهده في البلدان العربية والإسلامية. قبل أن ينصبون رئيس للدولة تجد شعارات وهشاشات وأمانة: أنا راح أغنيكم، وأنا راح أحميكم، وأنا راح أعمل، وراح أقيم مساريح، وأعمل الصدور، وأعمل وأعمل. ولما يرشحه الشعب ويختاره تجدوه يعيش في الارض فساد، ينصب المبنى ويكسر السجون ويملا المعتقلات ويؤاخذ المسلمين ويقتلهم ويهتك اعراضهم، هذا جزاء ما اختاره رئيسا للبلد. وتنتهكنا في التاريخ من ذلك. يقول الله عن هذا الصنف: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، ما في احلام للبلد، ويشهد الله على ما في قلبه. يقول الله: يشهد على ما في قلبي من حبكم، أنتم تحبوني وأنتم. ويشهد الله على ما في قلبه، يقول الله: وهو ألد الخصام، لدود خفيف، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نوع ثالث، هذا النوع مسكين، الله هداه لكن عنده ربع من أسر الناس، حتى الآن ما قدر يتطور من وضع الشهيرين اللي كان يدعي إياهم ويسكت إياهم ويسكت إياهم. لو الحين مسكين فيه اي طول المسجد يتعرض على بعض الشباب الصالح ولكن هذه لا تنفذ تصور في التليفون تعال خمس دقائق او نعمل كذا او نشرب كذا مو تاكلنا ابدا فهو حيوان بين هذيل الشياطين من الانس والجن وبين هذيل الطائرين ما يجب ان يكتمل ولكن اوصيه ان يقطع نفسه عن هؤلاء الطائرين الفاسدين وليتثبت في الصالحين ان اراد الثبات على هذا الدين يقول الله عما يرسل سبحانه وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا ولكنه محتار ويظل محتار حتى يصل اصحاب الكون صنف سابع يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الصنف انه اذا اسلم وامن يحاربه الناس يمكن زوجة حاجة يمكن ابوه حاجة يمكن مسؤولة العمل حاجة يمكن صديقه حاجة انت يا متاخر يا رجعي يا متخلف ليش تهون بنفسك والشكر طاير دواوين عندك هالدنيا لا تضر يحنون عليه ويزنون عليه ويضاربونه ويسخرون منه فتجد والعياذ بالله يزل ويغتب ويترك الدين ويتبعهم ويعود الى ما قام عليه من غلط يقول الله عن هذا الصنف ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين صنف ثاني يخبر الله تبارك وتعالى عن هذا الصنف وهو أخطر نوع وهو نوع العلماء الضالين المضلين علماء آتاهم الله العلم في الدين والفصاحة في النساء حفظوا القرآن وأقاموا السنة وعرفوها حق المعرفة ثم بعد ذلك تبدى لهم منصب أو تبدى لهم مركز أو تبدى لهم جاه أو وزارة أو إلى آخره تجده ينسلخ من الدين سلاحا ويتبع هذا المنصب فذلك الإنسان الذي كان الناس يجرون خلفه ليستمعون دروسه تجده يؤلف الناس ويحرم الربا ويحرم الاذان بالتليفون او غيره فتجد والعياذ بالله اين ذلك الكلام النير المسلم كله ضاع في سبيل المنصب او المرتبه يقول الله واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان تصور الناس تتبع الشيطان وتتعلم منه لكن الشيطان يتبع ما رخص من العلماء عشان يتعلم فهم يعلمون الشيطان حنون الشر يقول الله فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث سلف اخر سلف تاسع وهذا كان في اول حياته فقير ظل يبكي الليل يا رب يا رب كفت اموالي والله اقسم بك يا رب لئن وجدتني وكسرت اموالي اتصدر وابني مساجد واخرج واعين الفقراء واعين دعوه الله فالله تبارك وتعالى يعلم الغيب انه كاذب ولكن يريد ان يقيم عليه الحجه حتى يدخله النار يوم القيامه فيعطيه المال ويكثر امواله فجاه فاذا اصبح غنيا استغنى عن الله تبارك وتعالى وصد عنه ان الانسان ليبقى ان راه استغنى يقول الله عن هذا السر ومنهم من عاهد الله عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوا وهم معرضون صنف عاجل هذا الصنف عجيب يجادل ولكن لماذا يجادل ما نتوقعه يجادل يجادل ان امر موجود يمكن الثلاث ساعات حتى يثبت لك ان امر موجود وهذا ما اكثر هذا النوع وقد شفته عشت معاه في مجال عمله في سنه من السنوات واحد شيوعي يجلس ثلاث اربع ساعات حتى يقنع الناس ان الامر موجود وهذا النوع لما شافه راح مطلوب الشبهات تعتبرها من اكبر فضائلك؟ قال نعم. قال واحد من الجالسين اللي دايما قال انت ليش ما تخلي انت زوجتك الشكل؟ قال انا بعد جالسين ما وصلت الى هذه الدرجه العظيمه لان محمد مارد الزواجيه موجوده فيني حتى الان. فاخزاه الله عيسى وجعله يعيش في الخزي الى يوم القيامه. يقول الله عن هذا الطفل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عبده ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. صنف 11. هذا النوع إذا أصاب الله بمرض أصابه بمرض أخذ جرب جوفي جرب عافيه جرب حولي وإذا جاءه عذاب الله نسي الله تماما وكأنه ما دعا الله. يقول الله عنه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. رقم 12. يقول الله عن هذا الناس: وهذا موجود جدا في بعض بيوتنا والعياذ بالله وأكثر ما يكتب في الحديث في المثال لا يتحمل على وجهه سبته الله يعافيه الله يسلمك دم لعل الله يكتب لعل التعمة طول انه هو سمع على وجهه. الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء الأطفال لو استجاء لهذه الأم أو لهذا الأب لأهلك البيت كله. يقول الله عن هذا النوع: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويقول سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لمأخذ كلهم العذاب. لو ان الام قالت لولدها روح اساس ما تروح بقوة استجاب لقضى الله على البيت كله تمام والعياذ بالله. ثم رقم 13. وهذا نوع يمكن لسانك الان وخاصه في مسائل التخطيط للترويح السياحي وغيره تجد ان تفرغ يخطط على سنه سنتين ثلاث اربع سنوات للافطار. تصوروا ان هناك ناس في الكويت ماخذين وكالات الخمر نفسه وكالات الخمر ماخذين ليش؟ متعاقدين مع الدول اللي تصدر الخمر ينتظرون ان حكومه الكويت تصور بوجود الخمر تجد خلاص ان ماخذين وكالات احنا ساكن فيها ما حد يذكرنا. الله يقول عن هذا الصرف: بل يريد الانسان ليفجر امامه مساكين الفجور الدين يخطط حتى يبذل امانه يبذل في المستقبل يسال ايانا يوم القيامه ابو قيامه ولا ما في قيامه؟ يقول له ما في قيامه خلاص صحيح لذنوبه مع ربه لا حول ولا قوه الا بالله. نوع اخر وهذا والعياذ بالله يقول الله عنه: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. فهو لا في الشر نفع ولا في الخير نفع. في بعض الناس في الشر نفع يعني يكون تايه مرض فهو يبتليه كي انفصل وجبت تبرر وجوب لكن هذا لا في الخير نفع ولا في الشر نفع والعياذ بالله. فنسال الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من ان نكون من هذه الاصنام الكثيره ويغفر لنا ذنوبنا هو ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله الامين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد الصنف الاتي هو صنف ممتاز يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه ونسال الله ان يجعلنا منه. يقول الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يبيع نفسه في سبيل الله انتشر امواله وزوجته واولاده وبيته وحالته كلها في سبيل الله. سخر اولاده في سبيل الله يعني يربيهم على الصلاه والصلاه. سخر زوجته في سبيل الله ان يعينها على الخير والصلاه ويعلمها امور دينها. سخر امواله في الصدقه والزكاه يعمل في الليل والنهار لمرضاه الله قلبه متعلق بالاخره ولا يجد الا ثواب الله. صنف ثاني ايضا ممتاز يقول الله عنه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين. وهذا صنف الدعاء نسأل الله أن يجعلنا منهم من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصنف ثالث يذكر الله تبارك وتعالى خطابه فيقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين. وهذا أعرف أن يكون خير، وإذا أثروا عليه كان في الناس، مع أنه قادر أن يرد الخطأ بالخطأ، ولكن يعفو ويصفح، لأن الله يعفو ويصفح. الله تبارك وتعالى يسميه أنه محسن ويحبه ويجعله من أهل العفو يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا منه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.